أما البلاء أيها الإخوة فالبلاء نوعان، نوع مكتسب يكتسبه العبد ويقدر على دفعه، كالبلاء بالمعاصي، كالبلاء بحب ما حرمه الله عز وجل، كبلاء الناس بحب سماع ما حرمه الله عز وجل، أو بحب النظر إلى ما حرمه الله عز وجل، أو بغير ذلك من أنواع الفسوق، وكبلاء الوقوع في الفتن، وكبلاء الوقوع والخوض في أعراض الناس، وبلاء الخوض في دماء الناس، وبلاء تكفير الناس بغير موجب شرعي. فكل هذا أيها الإخوة لا شك أنه من البلاء، لكنه بلاء مكتسب يكتسبه الإنسان ويقدر على دفعه، فهذا من كسب الإنسان، ويؤاخذ به الإنسان ويذم به الإنسان، وليس داخلا في البلاء الغير الكسبي الذي يتكلم عنه العلماء. أما النوع الثاني من البلاء فهو البلاء غير الكسبي الذي يقع على العبد بغير اختياره، ولا يملك جلبه ولا دفعه، كموت حبيب له، وكالمرض، وكأن يتكلم فيه بما ليس فيه، أو نحو ذلك من الأمور التي لا كسب للإنسان فيها. والبلاء غير الكسبي أيها الإخوة، البلاء غير الكسبي يجريه الله عز وجل على عبده لحكم عظيمة جدا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. فمن علامة إرادة الله عز وجل بعبده الخير أن يصاب بالبلاء. ولذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا أبطأ البلاء على أحدهم تفقد إيمانه وتفقد نفسه لعلمهم بهذا الأمر العظيم. ومن تلكم الحكم العظيمة أيها الإخوة تكفير السيئات والخطايا. ولا شك أن العبد ما دام يعيش في الدنيا فهو معرض للوقوع في الذنوب والخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومن رحمة ربنا بهذه الأمة المرحومة أن جعل البلاء سببا لتكفير الخطايا والذنوب. فعن سعد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي بحسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما به خطيئة. وعن الحارث بن سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصيبه أذى، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات أوراق الشجر. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. فالله من رحمته سبحانه وتعالى جعل البلاء سببا من أسباب تكفير الخطايا والذنوب. ولذلك كان الصالحون لا يطلبون البلاء، وإذا وقع عليهم البلاء فرحوا بذلك رجاء ما في هذا من الحكم العظيمة. ومن تلك الحكم أيها الإخوة زيادة الأجر، وما أحوج الإنسان لأن يزداد أجره. فعن أبي سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوعك وعليه قطيفة، فوضع يده على القطيفة فوجد حر الحمى من فوق القطيفة، فقال: ما أشد حر حماك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. ثم قال: يا رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. قال: ثم من؟ قال: العلماء. قال: ثم من؟ قال: الصالحون. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة، يود أهل العافية يوم القيامة إذا أعطي أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم قرضت في الدنيا بالمقاريض. وجاء في الرواية بالتشديد: قرضت في الدنيا بالمقاريض. وهذا أيها الإخوة يدل على أن البلاء يكون سببا في زيادة أجر الإنسان. ومن تلك الحكم رفع منزلة العبد في الجنة، فإن الله عز وجل قد يريد بعبده منزلة عالية رفيعة سنية في الجنة فلا يبلغها بعمله، فيسلط عليه المصائب والبلاء حتى يبلغه المنزلة التي أرادها سبحانه وتعالى. فعن إبراهيم ابن مهدي السلمي عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة ثم لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ولده أو في ماله، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة الرفيعة فما يبلغها بعمله، فما يزال الله يبتليه بما يكرهه حتى يبلغها. هذه أيها الإخوة بعض الحكم في البلاء الذي يجريه الله عز وجل على عبده من غير كسبه. وينبغي علينا أن نعرف هذه الحكم لنصبر على البلاء من وجه، ولنختار لنفسنا المنزلة العالية عند نزول البلاء من وجه آخر، ولوجه آخر ينبغي فقهه أيها الإخوة، وهو أن ندرك أن نزول البلاء بالعبد ليس علامة على أنه من العصاة كما يظن بعض الناس. فإن بعض الناس إذا علم أن أخاه ابتلي في نفسه أو ابتلي في ولده أو ابتلي بأي بلاء قال: إنما ابتلي من جهة ذنوبه، وقد يجابهه بهذا فيجمع عليه حر البلاء وحر كلامه. وهذا ليس من الفقه في شيء، بل إن البلاء قد يكون بسبب ذنب فيكفر به الذنب، وقد يكون لرفعة درجة، وقد يكون لزيادة أجر. ولذلك يقول العلماء: إن العبد المؤمن إذا نزل به البلاء في نفسه ينبغي عليه أن يقف موقفين: الموقف الأول أن يسيء الظن بنفسه وأن يقول: إنما ابتليت من جهة ذنوبي، فيفتش في نفسه ويبحث في نفسه وينظر في نفسه لعله بذلك أن ينتفع ويرجع عن ذنوبه. وهكذا كان حال السلف الصالح رضوان الله عليهم. ذكر أن القاضي شريح رؤيا على كفه قرحة، فقيل له: ما هذا؟ قال: هذا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وذكر أن محمد بن سيرين أصابته ديون فاغتم لهذا، وأصابته الغموم فقال: إني لأعلم سبب هذه الغموم، إنما هو ذنب أصبته قبل 40 سنة. فالعبد الموفق إذا نزل به البلاء يقف هذا الموقف، فيسيء الظن بنفسه ويفتش في أحواله. والموقف الثاني أن يحسن الظن بربه، أن يحسن الظن بربه فيقول: لعل الله عز وجل أراد بي منزله، لعل الله عز وجل أراد أن يزيد في حسناتي، لعل الله عز وجل أراد أن يكفر خطاياي، فإنه بهذا يصبر ويحتسب، بل قد يصل به الأمر إلى أن يرضى، بل قد يتدرج في الكمال إلى أن يشكر الله عز وجل على هذا البلاء. وإذا نزل البلاء بالمؤمن فالواجب المتحتم عليه أن يلوذ بالله سبحانه وتعالى، وأن يحذر تمام الحذر من أن يسعى في رفع هذا البلاء بما حرمه الله عز وجل. فمهما كان البلاء لا ينبغي للعبد أن يسعى في إزالته بما حرم الله عز وجل، لا برقى سحرية ولا بتمائم ولا بغير ذلك مما حرمه الله عز وجل. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا، ما لم ينزل ما أصابه بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه. وإذا نزل البلاء بالمؤمن أيها الإخوة فينبغي أن يستحضر أمورا. الأمر الأول: الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق سبحانه، وأن الخلق كلهم بيده وعبيده يتصرف فيهم كيف يشاء، فلا اعتراض عليه سبحانه وتعالى فيما فعل في ملكه، لا يسأل عما فعل سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: أن يؤمن بأن هذا البلاء الذي أصابه لحكم عظيمة أشرنا إلى بعضها فيما تقدم. ومن أدرك هذا أيها الإخوة هان عليه ما نزل به، وقد ذكر في كتب السير أن امرأة عابدة صالحة أصيبت بألم في أصبعها فلم يظهر عليها التسخط ولم يظهر عليها أثر التشكي وهي امرأة، فقيل لها في ذلك فقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، إن حرارة أجرها أنستني مرارة صبرها. فإذا استحضر العبد أن الله عز وجل يجري البلاء عليه وعلى غيره لحكم عظيمة منها ما أشرنا إليه، فإن ذلك يهون عليه البلاء. الأمر الثالث: أن يتسلى بما يصيب غيره من أنواع البلاء، وأن يعلم أن غيره من الناس يصابون بالبلاء وإن تنوعت أنواع البلاء، بل ينبغي عليه أن يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالبلاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك، وأن يتذكر أعظم بلاء ابتلي به ألا وهو موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تذكر أن الناس يشركونه في البلاء وأنه ليس مخصوصا بذلك هانت عليه مصيبة البلاء. الأمر الرابع: أن يعلم العبد أن هذا البلاء لن يدوم، فإن دوام الحال في الدنيا من المحال، بل سيزول إن عاجلا أو آجلا، لكن كلما امتدت مدة البلاء ازداد الأجر والثواب، فيجمع بين أمرين كلاهما يخفف عليه البلاء. الأمر الأول: أن يأمل أن هذا البلاء سيزول، والأمر الثاني: أن يأمل أنه كلما طال البلاء كلما ازداد أجره عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي على المؤمن في حال البلاء أن يتذكر قول الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، وأن يكون على أمل بأن يرتفع هذا البلاء مهما كان البلاء شدة. الأمر الخامس: أن يتغافل عن البلاء وأن ينظر إلى غيره من النعم، فمهما نزل بالعبد من بلاء فإن نعم الله على العبد أعظم وأعظم. وإذا تغافل الإنسان عن البلاء خف عليه البلاء، بل قد لا يكاد يحس به. وإن أردت أن تسمع مثالا فانظر إلى الإنسان إذا كان يشتغل بعمل كالعامل مثلا، قد يصيبه جرح في يده أو جرح في رجله وهو منهمك في عمله متغافل عن ذلك، فلا يشعر بألم الجرح. فإذا انصرف عن شغله وتذكر نفسه أحس بألم الجرح. كم من عامل أصابه جرح فلم يشعر أصلا أنه أصيب بالجرح، لأنه كان متشاغلا عنه بعمله، فلما فرغ من ذلك العمل أحس بذلك الجرح. ولذلك يقول العلماء دواء البلاء التغافل عنه، ومن تغافل عنه أوشك أن ينساه. ولذلك يقرر العلماء أن من ابتلي بالوسواس لا علاج له بعد الاستعانة بالله عز وجل إلا أن يتغافل عن ذلك الوسواس، وأن لا يراقبه، وأن لا يسير معه، فإذا تغافل عنه فإنه يزول عنه بإذن الله عز وجل. الأمر السادس أن يتيقن أنه مهما جزع ومهما تسخط ومهما ضاق قلبه بالبلاء فإن ذلك لا يزيل عنه البلاء، بل يزيده شدة، وقد يذهب عنه فائدة البلاء. ولذلك أيها الإخوة، إذا استحضر العبد هذه الأمور الستة فإنه يعان بإذن الله على هذا البلاء. وينبغي للعبد منا أيها الإخوة إذا نزل به البلاء أن يختار لنفسه أحب المنازل التي تقربه إلى الله عز وجل. فإن الناس عند نزول البلاء بهم يقعون في أربعة منازل. أما المنزلة الأولى وهي المنزلة الدنيا منها، فهي منزلة الجزع ومنزلة التسخط ومنزلة عدم الصبر وما يصاحب ذلك من الدعاء بالويل والثبور وأفعال شق الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعور وامتلاء القلب غيظا على الرب سبحانه وتعالى. بل قد يمتد الحال بالإنسان أن يقول ما ذنبي، إن هذا ظلم، لماذا يقع علي هذا من دون الناس، فيخسر خسرانا مبينا، يخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. والمنزلة الثانية منزلة الصبر، أن يصبر العبد على البلاء. ومعنى الصبر أيها الإخوة أن يكره العبد البلاء ولكنه يعلم أنه من عند الله، فيصبر ويمنع لسانه من نطق الحرام، ويمنع جوارحه من فعل الحرام، ويمنع قلبه من التسخط. وهذه المنزلة واجبة على كل مؤمن إذا نزل به البلاء. وأما المنزلة الثالثة فهي منزلة الرضا وانشراح الصدر وطمأنينة القلب بالبلاء، حتى كأنه لم ينزل به البلاء لقوة رضاه بالله عز وجل. يقول صاحب هذه المنزلة لنفسه من أنا؟ ما أنا إلا عبد لربي سبحانه وتعالى، وربي يقدر علي ما يشاء، ومع ذلك فإنه سبحانه لم يقدر علي البلاء إلا لحكم عظيمة فيرضى تماما. وهذا أمر قد قال جمهور أهل العلم إنه مستحب على العبد وليس واجبا وليس فرضا لازما، لكنه درجة كمال إذا وصل إليه العبد. والفرق أيها الإخوة بين منزلة الصبر ومنزلة الرضا أن منزلة الصبر فيها كراهة للبلاء، أما منزلة الرضا ففيها محبة وقناعة بالبلاء بعد وقوعه. وأما المنزلة الرابعة وهي أكملها وأجملها وأعلاها فهي منزلة الشكر. سبحان الله، شكر على البلاء. أيستقيم في فطرة الإنسان أن يشكر الإنسان ربه على البلاء؟ نقول نعم، يشكر ربه على البلاء، لا من جهة البلاء ولكن من جهة ما يترتب على البلاء من أمور يرجوها من الله عز وجل، فيشكر الله عز وجل فيعد البلاء نعمة، لا بذاته وإنما بما يرجوه مما يترتب عليه، بما يرجوه من الله عز وجل.